هذا يقول: هل الأفضل في شهر رمضان قراءة ختمات من المصحف أم تثبيت المحفوظ من القرآن؟ قراءة الختمات تثبيت للمحفوظ، فلا تعارض بين القولين. لو قرأت 10 ختمات في كل 3 أيام ختمة ازددت تثبيتا للمحفوظ. نعم، ولا إشكال في ذلك، فلا تعارض ولله الحمد. إنما هذا يورثه الشيطان ليفتح باب الكسل،